انا مش عجوز انا خيري كتير لا جبلك كرتان كبير يعمل في صدرك شنشانة كرتان كبير ليه من يا عم يا عم روح كده وتلم كرتان كبير ليه من يا عم يا عم روح كده وتلم انا عايشة خالية وقلبي خالي عايشة خالية وقلبي خالي باكل ادق جو يرتاح بالي يا راجل يا عجوز انا خيرك اديك فوز يا راجل يا عجوز انا خيرك اديك فوز يا عم روح كده وتلم يا عم روح كده وتلم ما خدش العجوز انا لازق يوجع في الجنة ما خدش العجوز انا لازق يوجع في الجنة يا بنتي انا مش عجوز انا خيري كتير لا جيب لك حريق كتير وعيش معاكي من سنة حريق كتير ليه من يا عم يا عم روح كده وتلم حريق كتير ليه من يا عم يا عم روح كده وتلم انا اكل عيش البس خيش اكل عيش البس خيش وجوه الخيش حبيبي القلب يا راجل يا عجوز انا خيرك اديك فوز يا عم روح كده وتلم زقاني